قال رحمه الله: وإن حلف على نفسه وغيره ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق بفتح العين فقط، أي دون اليمين بالله تعالى والنذر والظهار، لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية، بخلاف اليمين بالله تعالى. طيب، يقول رحمه الله: إن حلف على نفسه أو غيره ويقصد المنع كالزوج والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا. إن حلف على نفسه لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا فلا حنث عليه، مثل قال: والله لا أدخل هذا البيت، فدخله ناسيا، فالحكم يحنث ولا لا؟ لا حنث عليه. طيب، قال: والله لا أدخل بيت فلان، فدخله جاهلا أنه بيت فلان، فلا حنث عليه. كذلك ما تقدم، حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها، قال: والله لا أدخل بيت فلان فأكره على الدخول، فلا حنث عليه. لكن المؤلف استثنى من ذلك، يقول: في الطلاق أو العتاق، يعني أنه إذا حلف في الطلاق والعتاق يحنث ولو كان ذلك جهلا أو نسيانا، مثل لو قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو والله إن فعلت كذا فعبدي حر، والله إن فعلت كذا فزوجتي طالق، ففعل المحلوف عليه جاهلا أو ناسيا، مثل قال: والله إن كلمت زيدا فزوجتي طالق، فكلم زيدا ناسيا، فالحكم أنه يحنث وتطلق الزوجة. طيب، والله إن كلمت زيدا فعبدي حر، الحكم أنه يحنث ويعتق العبد، واضح؟ وكذلك لو كان جاهلا قال: والله لا أكلم زيدا، فكلم رجلا يظنه والله لا أكلم زيدا، أو إن كلمت زيدا فزوجتي طالق، فكلم رجلا يظنه غير زيد فتبين أنه زيد، ففي هذا الحال يحنث وتطلق الزوجة ويعتق العبد. لماذا؟ يعني في استثناء مسألة الطلاق والعتق، قالوا: لأن هذه حق آدمي، الطلاق حق آدمي لأنه يتعلق بالزوجة، والعتق حق آدمي لأنه يتعلق بالعبد، بخلاف ما إذا قال إنسان: والله لا أكلم فلانا، فهذا إنما تعلق بالإنسان نفسه، فهو شيء بينه وبين ربه. إذن وجه خروج الطلاق والعتق في أنه إذا حلف في الطلاق والعتق أنه يحنث، سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها كذلك، وجه ذلك أن هذين الأمرين حق للآدمي، وحقوق الآدمي لا يعذر الإنسان فيها بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه. إنسان مثلا أتلف مال شخص ناسيا، ماذا عليه؟ عليه ضمان؟ نعم، لأنه لا يشترط في إتلاف مال الآدمي القصد، لا يشترط القصد. إنسان مثل يمشي وصدم سيارة شخص، والله نسيت، أو جهل ما أدري إنها سيارتك، نقول هنا لا يعذر. إذن نقول: الطلاق والعتق إذا حنث فيهما فإنه يحنث وتطلق الزوجة ويعتق العبد. والتعليل يعني وجه الخروج أنهما حق لآدمي، بخلاف غيرهما فإنهما حق لله تعالى، ولذا قال: أي دون اليمين بالله والنذر والظهار، لأن الطلاق والعتق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية. يعني الآن قتل الخطأ، الإنسان إذا قتل شخصا خطأ نقول لا إثم عليه، لكن هل تسقط الدية؟ لا. لماذا؟ لأنه حق آدمي. طيب، قال: بخلاف اليمين بالله تعالى، يعني التي لا تتعلق بحق آدمي، فإنها حق لله، وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. إذا نقول: إذا حلف الإنسان على شيء ففعله، أو بعبارة أعم، إذا حنث في يمينه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، إلا إذا كانت هذه اليمين في الطلاق والعتق. ما وجه خروج هاتين المسألتين؟ أنهما حق آدمي. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن الطلاق والعتق حكمهما حكم غيرهما، وأنه إذا حنث في الطلاق أو حنث في العتق فإنه لا شيء عليه، ولا يعتبر حانثا في يمينه، لعموم قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال الله عز وجل: وليس عليكم جناح وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن نقول الصواب في هذه المسألة أنه إذا حنث في الطلاق والعتق فحكمه حكم غيره لا يحنث إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا. طيب المؤلف يقول إن حلف على نفسه أو غيره. إذا حلف على غيره فتارة يكون هذا الغير ممن يمتنع بيمينه أو ممن يمتنع من يمينه وتارة يكون ممن لا يمتنع بيمينه. إذا حلف الإنسان على غيره الإنسان إما أن يحلف على نفسه أو على غيره. إذا حلف على نفسه فقد فصل المؤلف ذلك أنه لا يحنث إلا إذا كان ذاكرا عالما مختارا إلا في مسألة الطلاق والعتق وتقدم القول الراجح فيها. إذا حلف على غيره هذا الغير إما أن يكون ممن يمتنع بيمينه أو لا. فإن كان ممن يمتنع بيمينه يعني جرت العادة أنه يأمره وينهاه يطيعه فيما يأمره وينهاه فهذا الغير حكمه حكم النفس. فمثلا إذا قال لولده والله لا تفعل كذا والله لا تفعل كذا نقول حكمه حكم النفس. قال رجل لولده والله لا تكلم زيدا فكلم هذا الابن زيدا جاهلا أو ناسيا أو مكرها حكمه لا شيء عليه لأن حكمه حكم نفسه. طيب قال لولده إن كلمت زيدا فزوجتي طالق أو أمك طالق فكلم زيدا ناسيا أو جاهلا يحنث لأن حكمه حكم نفسه. إذن إذا كان الغير ممن يمتنع باليمين ممن يمتنع من يمينه والذي يمتنع من يمينه إما الزوجة أو الولد أو ما أشبه ذلك يعني من جرت العادة بطاعته لهذا الرجل الحالف جرت العادة أنه يطيعه إذا أمره ونهاه هذا حكمه حكم النفس. طيب وإن كان لا يمتنع من يمينه مثل السلطان وغيره كالأجنبي ففعله حنث الحالف مطلقا سواء فعل المحلوف عليه عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. مفهوم؟ الآن إذا فعل الإنسان المحلوف إذا حلف الإنسان وفعل شيئا حلف وفعل شيئا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. طيب حلف على غيره ممن يمتنع بيمينه ففعله المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء على الحالف لأن حكم هذا الغير حكم النفس. يستثنى من هاتين المسألتين الطلاق والعتق. طيب الحلف على الغير الذي لا يمتنع من يمينه ما جرت العادة إنسان مثل قال لشخص كبير والله لا تفعل كذا لا تفعل كذا قال لي سلطان أو وزير والله لا تذهب إلى هذا البلد فذهب هذا السلطان أو الوزير إلى البلد سواء فإن الحالف يحنث سواء ذهب ناسيا أو جاهلا مكرها أو مختارا عالما أو جاهلا أو ذاكرا جاهلا أو عالما يعني سواء فعل المحلوف عليه بنسيان أو بجهل أو بإكراه أو ضد ذلك. لماذا؟ يقول المؤلف ولهذا قال المؤلف وإن حلف على من لا يمتنع من يمينه من سلطان وغيره كالأجنبي لا يفعل شيئا ففعله حنث الحالف مطلقا سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. واضح؟ فهمتم الآن؟ إذن الحنث في اليمين متى يكون متى يحنث الإنسان في يمينه؟ نقول يحنث بيمينه إذا خالف اليمين ذاكرا أو عالما أو مختارا. يعني يشترط للحنث اليمين أن يكون ذاكر عالما ذاكرا مختارا. طيب يستثنى من ذلك الطلاق والعتق على المذهب والقول الراجح أنه لا استثناء. يلحق بالنفس الغير الذي يمتنع. طيب الغير الذي لا يمتنع يحنث مطلقا يحنث مطلقا. طيب في الطلاق والعتق يحنث ولا لا؟ الغير من باب أولى. إذا كان الغير يحنث إذا كان الغير الذي لا يمتنع يحنث مطلقا في غير الطلاق والعتق ففي الطلاق والعتق من باب أولى. مفهوم؟ ها شو نقول صحيح يحنث أنه يحنث أنه لا يحنث إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا. شوف الآن التفصيل. الآن الإنسان إما أن يحلف على نفسه أو على غيره ممن يمتنع بيمينه أو على غيره ممن لا يمتنع من يمينه. إن حلف على نفسه ففعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فالحكم لا حنث. إن حلف على غيره ممن يمتنع من يمينه ففعل هذا الغير المحلوف عليه جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. يستثنى من هاتين الحالين، يستثنى الطلاق والعتق لتعلقهما بحق الآدمي. الحال الثالثة أن يحلف على غيره ممن لا يمتنع من يمينه، فهنا إذا فعل الغير المحلوف عليه حنث الحالف مطلقا، سواء فعل المحلوف عليه ذاكرا أو عالما أو مكرها، يعني ناسيا أو جاهلا أو مكرها. ما الفرق بين من يمتنع ومن لا يمتنع؟ شو الفرق بين الحالة الثالثة والثانية والأولى؟ لا لا، من الفرق بينهما من جهة الحنث، أن حكم النفس والأخرى حكم آدمي. لا، الفرق أنه في الحالة الثالثة يحنث حتى في غير الطلاق والعتق. الآن إذا كان الشخص ممن إذا حلف على نفسه أو على غيره ممن يمتنع من يمينه، هنا ما يحنث إلا إذا كان ذاكرا عالما مختارا، لكن إذا كان ممن لا يمتنع يحنث مطلقا سواء في العتق أو في غيره. هذا الفرق بين هاتين الحالين. قال: وإن فعل أي الحالف شيئا أو من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو أجنبي أو غيره، أي غير ما ذكر ممن قصد منعه كزوجة ولد، بعض ما حلف على كله، كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه ما لم تكن له نية. لاحظوا المسألة هذه، هذا الحكم فيها لا يختلف. إذا حلف على نفسه أو غيره، سواء كان ممن يمتنع أو لا يمتنع، قال والله، هو لنفسه قال والله لا أكل هذا الرغيف، والله لا أكل هذا الرغيف، فأكل بعضه، هل يحنث؟ نقول ينظر. الأصل إن كان له نية، إن نوى لا أكل هذا الرغيف يعني ولو يسيرا حنث، وإن نوى لا أكل هذا الرغيف يعني كاملا فلا حنث. قال لوالده والله لا تأكل هذا الخبز، هذه الخبزة لا تأكلها، أحلف عليك ألا تأكل هذا الخبزة، فأخذ الولد قطعة وأكلها، هل يحنث أو لا؟ نقول الأصل لا حنث عليه، لأن المحلوف عليه تحقق ولا لا؟ ما تحقق، إلا إذا كان الحالف الوالد له نية، يعني من نيته أن لا تذوق هذه الخبزة. طيب، حلف على غيره، قال لشخص آخر، شخص مثل في الشارع، والله لا تأكل هذا الطعام، معه طعام، والله لا تأكل هذا الطعام، فأكل بعض الطعام الذي معه، نقول هنا لا يحنث، لأن المحلوف عليه لم يتحقق، إلا إذا كان الحالف له نية. طيب، إذا يؤخذ نأخذ من هذا من هذه من هذا قاعدة، وهي أن من حلف على شيء، من حلف على شيء ففعل بعضه دون كله فإنه لا حنث عليه ما لم تكن له نية. مفهوم؟ من حلف على شيء ففعل بعضه، يعني بعض ما حلف عليه، فإنه لا حنث عليه لعدم تحقق شرط اليمين إلا إذا كانت له نية. والمثال: إنسان قال والله لا أكل هذه الخبزة، لا أكل هذه الخبزة، فأكل قطعة منها، فنقول الأصل أنك لا تحنث إلا إذا كان من نيته لا أكل هذا الخبز، يعني لا أذوقها مطلقا، فهنا يحنث. طيب، ولذا قال ما لم تكن له نية أو قرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه فإنه يحنث. مثال: إنسان قال والله لا أشرب ماء هذا النهر، فشرب كأسا، نقول تحنث. طيب، قال أنا ما لي نية والأصل يعني لا أشربه كله، نقول الكل ممتنع في هذا الحال، الكل ممتنع. طيب، نعم. باب النذر. قال رحمه الله تعالى: باب النذر. لغة الإيجاب يقال نذر دم فلان، أي أوجب قتله. وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل مختار لحديث رفع القلم عن ثلاثة. ولو كان كافرا نذر عبادة لحديث عمر رضي الله عنه: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول رحمه الله: باب النذر. باب النذر باللغة الإيجاب. وقبل أن نبدأ في باب النذر يجب أن نعرف الفرق بين النذر واليمين. ما الفرق بين النذر واليمين؟ النذر واليمين بينهما فروق. الفرق الأول أن النذر التزام جازم لله، التزام جازم لله، قصد به الناذر التقرب إلى الله عز وجل. بخلاف اليمين فالحالف إنما قصد التوكيد، الإنسان حينما ينذر لله علي نذر أن أحج هذا العام، لله علي نذر أن أذبح بعيرا، يقصد بالنذر إيش؟ القربة. فالنذر التزام جازم قصد به أو قصد به التقرب إلى الله عز وجل. وأما اليمين فإنما قصد بها التوكيد، إنما قصد بها التوكيد. ولهذا يقال النذر عقده لله، واليمين عقدها بالله. النذر عقده لله لاختصاص، اللام لاختصاص، واليمين عقدها بالله. فالمقصود من اليمين التوكيد، والمقصود من النذر ماذا؟ التقرب إلى الله. الفرق الثاني أن النذر لا بد من فعله. لاحظوا أن الكلام في نذر الطاعة، كلام في نذر الطاعة، أن النذر لا بد من فعله فلا تدخله الكفارة، النذر ما تدخله الكفارة، بخلاف اليمين فإن اليمين تدخلها الكفارة. فالإنسان إذا حلف قال والله لأفعلن كذا فهو مخير، إن شاء فعل وإن شاء ترك وكفر. لكن النذر قال لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من الطاعات، هل هو بالخيار؟ لا، يجب عليه. إذن هذا الفرق الثاني، أن النذر لا بد من فعله فلا تحله الكفارة، ما تحلله الكفارة، واليمين تحلها الكفارة. الفرق الثالث من الفروق أن النذر مكروه، أن عقد النذر في الأصل مكروه، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه كما يأتي. وأما اليمين فهي غير منهي عنها، لم يرد نهي عن اليمين، بل هي بحسب الحال، قد تكون مباحة وقد تكون واجبة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. يعني اليمين بحسب المحلوف إيش عليه. لو قال إنسان والله لأشربن الخمر، اليمين حرام. قال والله لأصلين مع الجماعة، وقصد بذلك إلزام نفسه، هذه اليمين محمودة. فاليمين بحسب إيش المحلوف عليه. أما النذر فهو مكروه، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه. طيب، الفرق الرابع أن الوفاء بالنذر محمود بل واجب، والوفاء باليمين يكون بحسب المحلوف عليه أو بحسب اليمين. فمثلا قال الإنسان لله علي نذر أن أفعل كذا، حكم وفائه بالنذر نقول واجب ومحمود، واجب لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومحمود لأن الله امتدح المفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اليمين هل نقول إن الوفاء بها محمود؟ لا، حسب اليمين. إنسان قال والله لا أصلي مع الجماعة، حلف لا يصلي مع الجماعة، نقول هنا يحرم، اليمين حرام هذه ولا يجوز الوفاء بها. إنسان قال والله لا أصلين مع الجماعة، نقول يجب الوفاء بها، يعني يحرم الحنف. قال والله لا أشربن الخمر، نقول هذا اليمين حرام. قال والله لا أشرب الخمر، نقول يحرم عليك الحنف. قال والله لأطلقن زوجتي، حلف. حكم الحنف هنا محمود، يعني كونه يحنث أحسن، لأن الطلاق الأصل فيها أنه مكروه، الأصل فيها أنه مكروه، مفهوم؟ طيب، قال والله لألبسن هذا الثوب، نقول هذه اليمين مباحة، إن شئت احنث وإن شئت أوفي بيمينك، إن شئت أن تحنث تحنث وإن شئت أن تفي بيمينك فهذا أحسن. وأيما أولى؟ ها؟ الوفاء، أن يفي بيمينه، أن يفي بيمينه. طيب، إذن هذه أربعة فروق بين النذر واليمين. بعض الناس يظن أن النذر كاليمين، لا، يختلف. الفروق ما هي؟ أن الفرق الأول أن النذر يقصد به النادر القربة، تقرب إلى الله عز وجل، واليمين إنما يقصد بها التوكيد. فالنذر عقده لله، واليمين عقدها بالله. ثانيا، أن النذر لا بد من فعله فلا تدخله الكفارة، واليمين لا يشترط تدخله الكفارة، إن شاء فعل وإن شاء حلف. طيب، الفرق الثالث أن النذر عقده مكروه في الأصل، بل بعض العلماء يرى أنه حرام، واليمين على حسب الحال. الفرق الرابع أن الوفاء بالنذر محمود بل واجب، والوفاء باليمين يكون بحسب المحلوف عليه. واعلم أيضا أن النذر من غرائب العلم، باب النذر من غرائب العلم. كيف من غرائب العلم؟ لأن عقد النذر مكروه والوفاء به واجب، والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولو طبقنا هذا على النذر ينطبق ولا لا؟ لا، الوسيلة الآن تخالف المقصد والغاية. النذر أصله مكروه لكن الوفاء به واجب، ولو طبقنا قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان النذر محمود فليكن أصل عقده محمود، أو يقال إذا كان النذر مكروها فليكن الوفاء به مكروها. لكن النذر خرج عن هذه القاعدة، ولهذا يقال إن النذر من غرائب العلم، من غرائب العلم. نعم. باب النذر. النذر لغة الإيجاب، يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله، وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه، ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل مختار، لحديث رفع القلم عن ثلاث ولو كان كافرا، نذر عبادة لحديث عمر إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوف بنذرك. طيب، باب النذر. تقدم الفرق بين النذر واليمين. يقول لغة الإيجاب يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله، فهو في اللغة الإيجاب والالتزام، إنسان يوجب على نفسه، يوجب شيئا أو يلتزم شيئا، ولهذا يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله، ويقال أيضا فلان نذر نفسه لهذا الشيء يعني التزم. وأما في الشرع فهو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال. فقول المؤلف إلزام مكلف يعني أن يلزم المكلف نفسه، وخرج بالمكلف من ليس بمكلف. إذن يؤخذ من هذا أن النذر لا يصح إلا من عاقل، من بالغ عاقل. طيب، مختار خرج به المكره، فلو ألزم نفسه مكرها فإنه لا ينعقد نذره. يقول نفسه لله تعالى شيئا، طيب لله خرج بذلك ما لو نذر لغير الله، فإن هذا النذر حكمه أنه لا يصح كما يأتي. يقول شيئا غير محال، غير محال خرج بذلك المحال يعني المستحيل، فالمستحيل لا ينعقد. لكن المستحيل، اعلم أن المستحيل نوعان، مستحيل عادة ومستحيل لذاته. مستحيل نوعان، مستحيل لذاته ومستحيل في العادة. مثال المستحيل عادة، لو قال الإنسان لله علي نذر أن أطير في السماء، أن أطير في السماء، هذا مستحيل في العادة، يعني لم تجري العادة أن الإنسان يطير في السماء. كذلك لو قال لله علي نذر أن أشرب ماء البحر، هذا مستحيل عادة. والمستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين، مثل لو قال الإنسان لله علي نذر أن أجمع بين النقيضين، يعني أن أجعل الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، هذا نذر مستحيل لكنه مستحيل لذاته. كذلك لو قال لله علي نذر أن أقتل أن أحيي الميت، أحيي الميت، هذا أيضا من المستحيل. طيب، إذا نذر مستحيلا ما حكمه إذا قال لله علي نذر أن أطير في السماء، أو لله علي نذر أن أجمع بين النقيضين؟ نقول في حكم المستحيل حكمه حكم اليمين على ما تقدم، وهو أنه إن نذر فعل المستحيل حلف في الحال، وإن نذر ترك المستحيل فهو لغو. مفهوم؟ مثل قال الإنسان لله علي نذر أن أطير في السماء، نقول هنا يحنث حالا لأنه لن يطير في السماء. لو قال لله علي نذر ألا أقتل الميت أو ألا أطير في السماء، فنقول هذا النذر لغو، لأنك لن تطير في السماء سواء نذرت أم لن تنذر، ولن تستطيع قتل الميت لأنه ميت سواء نذرت أم لم تنذر. إذن النذر المستحيل، نذر المستحيل نقول حكمه حكم اليمين، إن نذر فعل المستحيل فإنه في هذا الحال يحنث حالا، وإن نذر ترك المستحيل فهو له. طيب فتجب الكفارة. يقول بكل قول يدل عليه، بكل قول يدل عليه، بأن قال لله علي نذر أن أفعل كذا، أو نذر علي لله أن أفعل كذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل. لا يصح النذر إلا من بالغ عاقل، هذه أخذ لها أيضا من التعريف من قوله إلزام مكلف، فيؤخذ من قول المؤلف بالغ عاقل أن النذر لا يصح من الصغير، ولا يصح ممن لا عقل له كالمجنون، ومن في حكمه كالمهذري مختار. إلى شروط النذر أن يكون بالغا عاقلا مختارا، وهذه الثلاثة الأوصاف هي شرط في كل تكليف، كل تكليف لا بد فيه من هذه الشروط الثلاثة. يقول لي حديث رفع القلم عن ثلاث: ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، يعني أن النذر يصح من الإنسان العاقل البالغ المختار ولو كان كافرا. فعلم من قوله ولو كان كافرا أن النذر ينعقد من الكافر، أن النذر ينعقد من الكافر، وهو كذلك. والدليل على انعقاد النذر من الكافر حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولو كان النذر أو نذر لو كان نذر الكافر غير منعقد لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، لأن الوفاء بالنذر فرع عن انعقاد النذر، فرع عن انعقاد النذر. طيب يقول مالك: ولو كان كافرا نذر عبادة. طيب هل يصح الوفاء، وفاء الكافر بنذره في حال كفره؟ يقول الكافر إذا نذر، كافر إذا نذر عبادة فلا يخلو من حالين، كافر إذا نذر عبادة فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون هذه العبادة مما يفتقر إلى نية، مما يفتقر إلى نية كالصلاة والاعتكاف والصوم وما أشبه ذلك، فهذا لا سبيل إلى الوفاء به إلا بعد إسلامه، ما يمكن أن يوفي به إلا بعد إسلامه. طيب ما معنى قولنا يصح نذره؟ معنى ذلك أننا نلزمه به بعد الإسلام، نلزمه به بعد الإسلام. والحال الثانية أن يكون النذر مما لا يحتاج إلى نية، مثل الصدقة. الصدقة هنا تصح لأنه ينتفع بها الفقير، يعني ينتفع بها الفقير، فهذه يصح لو أوفى بها في حال كفره فإنه يصح. إذن الكافر إذا نذر عبادة فهل يصح أن أو فهل يجزئه لو أوفى به في حال كفره؟ نقول لا، هذه المسألة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون هذه العبادة التي نذرها تفتقر للنية وتحتاج إلى النية كالصيام والاعتكاف والصلاة، فهذا لا يصح منه ولو أوفى به لم يجزئ، فلا سبيل إلى الوفاء إلا بعد الإسلام. والحال الثانية أن تكون هذه العبادة مما لا يفتقر إلى نية كالصدقة بدرهم ونحوه، فهنا يجوز يعني لو أوفى بها في حال كفره يصح. فإذا قال قائل: أليست الصدقة عبادة؟ أليست الصدقة عبادة؟ الجواب بلى، عبادة. ولذلك نقول إذا نذر عبادة والصدقة. طيب كيف صحت، كيف صحت في حال كفره؟ لا، هي في الأصل تحتاج إلى نية، لكن النية في الصدقة إنما هي نية القربة التقرب، وإلا لأن الصدقة الآن فيها أمران: الأمر الأول نية التقرب، والأمر الثاني نفع الفقير. فهنا حصل ماذا؟ نفع الفقير، حصل نفع الفقير. طيب بقي علينا مسألة وهي حكم النذر. ما حكم النذر؟ حكمه الأصل أنه مكروه، الأصل أن النذر مكروه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني أن البخيل هو الذي لا يتصدق إلا إذا نذر. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى تحريم النذر، لأن النذر حرام حرام، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، والأصل في النهي التحريم. ويؤيده أيضا أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا لا تنذروا. وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء، منهم الصنعاني في سبل السلام، إلى أن النذر حرام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توقف في التحريم مع ميله إلى أنه حرام، يمين إلى أنه حرام، لكنه توقف في ذلك. إذن حكم النذر، تقول النذر جمهور العلماء على أنه مكروه، وبعض العلماء يميل، وبعض العلماء يرى تحريمه أنه حرام، ومنهم من توقف في تحريمه كشيخ الإسلام تيمية. قال والصحيح منه، أي من النذر، خمسة أقسام. الصحيح يعني المنعقد، خمسة أقسام. أحدها النذر المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. هذه أقسام النذر، لأن النذر ليس كله يجب الوفاء به، الذي يجب الوفاء به نوع واحد وهو نذر الطاعة، أما ما سوى نذر الطاعة فله حكم. يقول النذر المطلق، إذا قال إنسان لله علي نذر وسكت، ما قال أصلي أزكي أصوم أحج أذهب، ما حكمه؟ نقول هنا يلزمه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب. مفهوم هذا القسم الأول من أقسام النذر، النذر المطلق، أو بعبارة أخرى النذر الذي لم يسمى. طيب، مسألة، هل يجزئه لو قيده على أن قال إنسان لله علي نذر، هذا مطلق، لكن بعد مدة قال أن أصلي فقام فصلى ركعتين، هل نقول الآن وفيت بنذرك أو يلزمك كفارة يمين؟ مفهوم الآن؟ يعني النذر المطلق، النذر المطلق هل لو قيده فيما بعد يصح أو لا يصح؟ وهذا ينبني على طول الفصل وعدمه، إن طال الفصل فإنه لا يجزئه، لا يجزئه، لأن الكلام الثاني صار أجنبيا عن الكلام الأول، وإن لم يطول الفصل فإنه يجزئه. مثل إنسان قال لله علي نذر وبعد قليل قال أن أصلي، فنقول هنا يكون هذا نذر إيش؟ طاعة، فلو صلى أوفى بنذره. لكن قال إنسان لله علي نذر أن أصلي، لله علي نذر وبعد ساعتين ثلاث أو من الغد قال أن أصلي أن أزكي، نقول هنا لا يجزئه، لأنه لا يمكن أن الكلام الثاني يقيد الكلام الأول، لأنه صار أجنبيا عن فاصل. ولهذا سبق لنا في شروط الاستثناء في اليمين، إذا قال إنسان والله لا أفعل أنك لا، ثم قال إن شاء الله، أن من شرط ذلك الاتصال حقيقة أو حكما، وأنه معطول الفصل، الفصل الطويل لا يجزئ. طيب، إذن هذا النذر المطلق نقول إن قيده، النذر المطلق الذي لم يسمى، إذا قيده في زمن يسير يكون له حكم الاتصال فإنه يتقيد. نعم، الثاني يا محمد. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد منه، أي من الشرط المعلق عليه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كقوله إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين، لحديث عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد في سننه. طيب، هذا النوع الثاني نذر اللجاج والغضب. اللجاج رفع الصوت، اللجاج في الأصل رفع الصوت، والغضب معروف، يعني هذا النذر نذر اللجاج والغضب، يعني الذي يحمل عليه الغضب والخصومة، الغضب والخصومة، هذا في الأصل. إذن اللجاج هو رفع الصوت، ومنهم الآن ما يعرف باللغة العامية يقول هنا لجة. إيش معنى لجة؟ وش اللجة هذه؟ يعني إيش رفع الأصوات؟ طيب، هو تعليق نذره بشيء يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. وأن ينذر الإنسان نذرا يقصد الحمل، أن يحمل نفسه على هذا الشيء، أو يقصد التصديق أو التكذيب أو المنع، فالحامل له إما المنع أن يمنع نفسه من فعل شيء، أو أن يحمل نفسه على فعل شيء، أو تصديق أو تكذيب. مثل إنسان يقول لله علي نذر، إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أذبح بعيرا. أن الحامل على النذر هو منع نفسه من شرب الخمر. قال إن لم أذهب إلى مكة في هذا الأسبوع فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. الحامل على النذر هو حث نفسه على هذا الأمر. طيب، كذلك لو قال قدم زيد أمس، قال رجل لا ما هو صحيح لم يقدم، فقال إن لم يكن زيد قدما بالأمس فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. الحامل عليه تصديق، الحامل عليه التصديق، التصديق. طيب، ولهذا قال أو التصديق أو التكذيب، كقوله إن كلمتك، الإنسان يقول إن كلمتك مرة أخرى فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، يقصد منع نفسه من تكليمه. طيب، أو إن لم أضربك، يقصد إيش؟ حمل نفسه على ضربه. أو إن لم يكن الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه. إذن هذا النوع الثاني النذر، نذر اللجاج والغضب. واللجاج هو رفع الصوت، يعني أن الحامل عليه هو الخصومة والغضب. هذا النذر حكمه أنه يخير بين فعله وبين كفارة يمين، وبين يكفر كفارة يمين. مثال إنسان قال إن عدت إلى شرب الخمر، عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، أذبح بعيرا. نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت أذبح بعيرا وإن شئت كفر كفارته يمين. إذن هذا النوع من النذر حكم اليمين، حكم اليمين. قال رجل إن لم أذهب إلى مكة اليوم فلله علي نذر أن أذبح شاة، نقول أنت بالخيار، إن شئت أذبح شاة وإن شئت كفر كفارة يمين. طيب، يقول وبين كفارة يمين لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب، لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد في سننه. نعم. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم الثاني، يخير بين فعله وكفارة يمين، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره. طيب، الثالث نذر المباح، أن ينذر أمرا مباحا، يقول كلبس الثوب، وهذا الكاف هنا التشبيه، كلبس الثوب وركوب الدابة، فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم الثاني، يخير بين فعله وبين كفارة يمين. قال إنسان لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، حكم لبس الثوب الأصل مباح. لله علي نذر أن أركب هذه السيارة، نقول هذا مباح. إذا نذر نقول أنت بالخيار، إن شئت فعل ما نذرت وإن شئت كفر كفارته كفارة يمين، لأن هذا النذر حكم اليمين. وأيما أولى، أن يفعل ما نذر أو أن يوفي بما نذر أو أن يكفر؟ أن يوفي، لأن حكم اليمين، حكم اليمين. طيب، يقول وإن نذر مكروها، وهذا في الحقيقة هو القسم الرابع، ينبغي أن يجعل قسما مستقلا، وهو نذر المكروه، لكن المؤلف جعله داخلا في المباح، لأن المكروه يباح فعله، المكروه يباح فعله لكن مع ترجيح عدم الفعل، لكن ينبغي أن يجعل قسما مستقلا، ويقال القسم الرابع نذر المكروه. ولهذا قال وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله، لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة. إذا نذر مكروها، إذا نذر مكروها، لكن هنا إذا نذر مكروها، هل المراد مكروها باعتبار أصله أو مكروها باعتبار وصفه؟ باعتبار أصله، نعم مكروها، لأن المكروه قد يكون باعتبار أصله وقد يكون باعتبار وصفه. مثال الذي باعتبار الأصل الطلاق، الطلاق مكروه أصلا، مثال المكروه وصفا لو أحرم مثلا قبل الميقات، الفقهاء يقولون يكره الإحرام قبل الميقات المكاني، يعني إنسان مثلا يقول أريد الذهاب إلى مكة لبيك عمرة، من هنا يلبي، أو قبل أن يصل إلى الميقات بمدة يقول لبيك عمرة، يقول هذا مكروه، هذا مكروه، يعني إحرامه صحيح لكنه مكروه. هنا الكراهة، الكراهة إذا أحرم قبل الميقات، هل هي باعتبار الأصل أو الوصف؟ الوصف، لأن الإحرام ركن من أركان العمرة، أمر مطلوب، ركن من أركان العمرة وأمر مطلوب، لكن الكراهة هنا في الوصف. طيب، المراد بقوله إن نذر مكروه يعني باعتبار أصله من طلاق أو غيره. وش الغير الطلاق؟ مثل السفر وحده، نذر قال لله علي نذر أن أسافر وحدي، السفر كون إنسان يسافر وحده لازم في الزمن السابق هذا مكروه، مكروه. طيب، عند بعض العلماء أيضا قال لو قال لله علي نذر أن آكل البصل، آكل البصل مكروه. نقول هنا ما الحكم؟ يقول استحب له أن يكفر. نقول في الأصل يخير، إذا نذر مكروها خير بين فعله وبين أن يكفر، لكن أيما أولى؟ أن يكفر. ولذا قال استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعل، وذلك لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة. طيب، الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر ونذر صوم يوم الحيض ويوم النحر وأيام التشريق، فلا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ويكفر إن لم يفعل. روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. ويقضي من نذر صوما على ذلك غير يوم الحيض. طيب، يقول رحمه الله الرابع وهو حسب الترتيب ذكرنا الخامس: نذر المعصية، يعني إذا نذر معصية مثل لله علي نذر أن أشرب الخمر، نقول هنا لا يجوز الوفاء به، حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويلزمه كفارة يمين، إذا نذر معصية لا يجوز الوفاء ويلزمه كفارة يمين، لأنه جاء في حديث في رواية أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب كفارة اليمين وليكفر كفارة يمين. طيب، يقول مثل وصوم يوم الحيض، إذا نذرت المرأة أن تصوم، قالت لله علي نذر أن أصوم غدا وهي حائض، نقول هذا النذر نذر معصية، لأن الحائض لا يجوز لها الصوم. يوم النحر، ولو قال المؤلف ويوم العيد أو العيدين لكان أعم ليشمل النحر والفطر. وأيام التشريق، يعني إذا نذر صوم يوم يحرم صومه، والأيام التي يحرم صومها خمسة: العيدان، يوم عيد الفطر وعيد النحر وأيام التشريق. أما العيد، عيد الفطر وعيد النحر، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. وأما أيام التشريق فلحديث عائشة أنها قالت: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، هذه الأيام التي يحرم صيامها. طيب، إذا قال ما هي الأيام التي يحرم صومها من أيام السنة؟ نقول هي خمسة: يوم العيد، عيد الفطر وعيد النحر، وأيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، خمسة أيام. طيب، يقول ويكفر من لم يفعله، ثم قال ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض. يقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض، يعني لو قال إنسان لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، نقول هنا يلزمه القضاء. طيب، لو قالت امرأة لله علي نذر أن أصوم يوم الحيض، نقول هنا لا تقضي. ما الفرق؟ فهمين؟ امرأة حائض قالت لله علي نذر أن أصوم غدا، صوم غدا، نقول هنا لا تقضي، هذا النذر معصية ولا يلزمها القضاء. ولو قال الإنسان لله علي نذر أن أصوم يوم العيد أو أيام التشريق، نقول هنا لا يجوز أن يصوم لكن يقضي بدلا عن هذا اليوم. ما هو الفرق؟ اليومان كلاهما يحرم صومه، لكن انظر إلى الفاعل الناذر. الناذر، المرأة التي نذرت صوم يوم الحيض هي غير أهل الصيام، فيها مانع، والذي نذر أن يصوم يوم العيد هل فيه مانع في نفسه؟ لا، ما في مانع. فالنهي يعود إلى الزمن، أو المانع في مسألة لا قال الله علي نذر أن أصوم يوم العيد، المانع هنا يعود إلى الزمن لا إلى الشخص. ولو قالت المرأة لله علي نذر أن أصوم يوم الحيض، فهنا فيه مانع، ما هو؟ أن الحيض لا يصح صومه، يوم الحيض لا يصح صومه، ووجود المانع فيها، إذا معنى قول المؤلف ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض، نقول إنما قال المؤلف غير يوم الحيض لأن الحائض إذا نذرت أن تصوم يوم الحيض فإن صيامها لا ينعقد أصلا لوجود المانع، بخلاف من نذر صوم يوم النحر أو العيد أو أيام التشريق فإن النذر في الأصل صحيح لكن يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به. طيب إذا نذر أن يقضي، إذا قلنا يقضي إذا نذر الصوم يوم العيد أو يوم التشريق، يعني إذا نذر نذرا محرما، نقول هنا لا يجوز الوفاء به، لكن إن كان صيام فإنه يقضي ويكفر كفارة يمين لفوات الصفاء. نعم. الخامس نذر التبرر مطلقا أي غير معلق أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة وعيادة المريض، فمثال المطلق لله علي أن أصوم أو أصلي، ومثال المعلق كقوله إن شفى الله مريدي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا من صلاة أو صوم ونحوه، فوجد الشرط لزمه الوفاء به أي بنذره لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه رواه البخاري، إلا إذا نذر الصدق. طيب هذا الخامس نذر التبرر، التبرر من البر، والبر هو فعل الطاعة. طيب ونذر التبرر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يكون في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، أن يكون الحامل على النذر حصول نعمة أو اندفاع نقمة. مثال حصول النعمة إن شفى الله مريضي، إن شفى الله مريضي فلله، أو نعم إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، فحصل أن شفى الله مريضه، نقول هنا هذا النذر نذر طاعة. اندفاع نقمة إن نجاني الله من هذا الحادث أو من الأمر الفلاني فلله علي نذر أن أفعل كذا، أن أصوم يوما، هذا نذر طاعة. إذن القسم الأول من أقسام النذر أن يكون في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة، دفع نقمة. الثاني، القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع نذر الطاعة أن يلتزم طاعة لله من غير شرط، أن يلتزم طاعة ابتداء من غير شرط، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم، لله علي نذر أن أصلي، لله علي نذر أن أعتكف، هنا التزم طاعة من غير شرط، يعني ما ليس هناك حامل على هذا النذر، ما في حامل. الأول في حامل وهو استجلاب النعمة أو اندفاع النقمة، لكن هنا ما في حامل. الثالث، القسم الثالث أن ينذر طاعة لا أصل لها في الوجوب، في الشرع، أن ينذر طاعة غير واجبة أصلا في الشرع، مثل لله علي نذر أن أعتكف. الاعتكاف واجب؟ لا، ليس واجبا، الاعتكاف ليس واجبا، لا يجب إلا بالنذر. أو قال لله علي نذر أن أعود مريضا، يعني عيادة المريض على المشهور سنة، فهنا أيضا يلزم بالوفاء. فتبين أن نذر الطاعة أقسامه ثلاثة، القسم الأول أن يكون في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة، القسم الثاني أن ينذر طاعة من غير شرط ابتداء، القسم الثالث أن ينذر طاعة غير واجبة في أصل الشرع. الحكم يقول المؤلف نذر التبرر مطلقا، هذا من أقسام، يقول نذر التبرر مطلقا هذا من القسم الثاني، ويدخل فيه الثالث أيضا، يقول كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة وعيادة المريض. إذن في قول المؤلف مطلقا دخل فيه القسم الثالث الذي هو أن ينذر طاعة غير واجب، إذن هذا مطلق، والقسم الثاني أن ينذر ابتداء. طيب فمثال المطلق لله علي أن أصوم أو أصلي، ومثال المعلق كقول إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا من صلاة أو صوم ونحوه، فوجد الشرط لزمه الوفاء أي بنذره لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه رواه البخاري. هذا القسم الخامس من النذر هو الذي يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، وهو الذي ينصرف عند الإطلاق، إذا النذر ينصرف ماذا؟ نذر الطاعة. أما الأقسام السابقة وهي النذر المطلق واللجاج والغضب والمباح والمكروه، فهذه حكمها حكم اليمين، الأربعة أقسام النذر المطلق واللجاج والغضب والمباح والمكروه، هذه حكمها حكم اليمين، أن فيها كفارة يمين وإن شاء فعلها فعلها. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين. نذر الطاعة يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، ولهذا قال حديث عائشة: من نذر يطيع الله فليطيع، رواه البخاري. نعم. لا إذا نذر الصدقة بماله كله ما يسن له فيجزئه قدر ثلثه، ولا كفارة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي لبابة لما نذر أن ينخلئ من ماله صدقة لله تعالى ويجزئ عنك الثلث، رواه أحمد. أو نذر الصدقة بمسمى منه أي من ماله كألف يزيد ما سماه على ثلث الكل فإنه يجزئه أن يتصدق بقدر الثلث ولا كفارة عليه، جزم به في الوجيز وغيره. والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث كما في الإنصاف وقطع به في المنتهى وغيره. وفيما عداها أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دونه يلزمه الصدقة بالمسمى لعموم ما سبق من حديث من نذر أن يطيع الله فليطيع. طيب، يقول رحمه الله: إلا هذا استثنى من من من من قوله ولزم الوفاء، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث. لو قال: لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي، تصدق بجميع مالي أو بكل مالي، نقول هنا يجزئه قدر الثلث. ما الدليل؟ مع أنه نذر أن يصدق بجميع المال، نقول الدليل حديث أبي لبابة أنه لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث. إذن من نذر أن يتصدق بكل ماله أو بجميع ماله يجزئه الثلث. لماذا جاءوا الثلث؟ نقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يجزئ عنك الثلث. وقد قال في الحديث الآخر: الثلث والثلث كثير. طيب، أو نذر الصدقة بمسمى منه أي من ماله كألف يزيد ما سماه على الثلث فإنه يجزئه أن يتصدق بقدر الثلث. لاحظ في المسألة الأولى نذر الصدقة بجميع ماله، المسألة الثانية إذا نذر الصدقة بمسمى أو بشيء معين ولكن هذا الشيء المعين يزيد على الثلث. نفرض ماله 900 ريال عند الرجل، 900 ريال كم ثلثها؟ 300. قال: لله علي نذر أن أتصدق ب500. الآن 500 أكثر من الثلث. المؤلف يقول: إذا نذر الصدقة بمسمى يزيد على الثلث يجزئه قدر الثلث، يجزئه قدر الثلث. لماذا؟ قالوا: إذا كان يجزي الثلث في الكل فليجزي فيما دونه. إذا كان لو قال لله الذي عنده 900 ريال، إذا كان لو قال لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي وأخرج 300 أجزأه، فكذلك إذا قال لله علي نذر أن أتصدق ب500 فإنه يجزئه أن يتصدق ب300 من باب أولى. إذن إذا نذر الصدقة بمسمى يزيد على الثلث فإنه يجزئه قدر الثلث، لأنه إذا أجزأ الثلث في الكل فإجزاؤه فيما دونه من باب أولى. فهم المسألة؟ الحين إذا نذر الصدقة بمال كله ما الحكم؟ كيف الثلث؟ مثل قال الله على نذر تصدق بجميع ماله يجزئه الثلث. طيب، رجل ماله 900 ريال كم ثلثها؟ 300. قال لله علي نذر أن أتصدق ب500 أو 400، على ما مشى عليه الماثل يجزئه الثلث. لماذا؟ لأنه إذا أجزأ الثلث في الكل أجزأ فيما دونه من باب أولى. إذا كان الرجل لو نذر الصدقة بجميع المال يجزئه، فإذا نذر الصدقة بما دونه من باب أولى. ولهذا قال المؤلف: فإنه يجزئه أن يتصدق بقدر الثلث ولا كفارة عليه، جزم به في الوجيز وغيره. والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث. شوف المذهب في المسألة: إذا نذر الصدقة بمسمى يلزمه هذا المسمى ولا يجزئه. فمثلا قال الإنسان: لله علي نذر أن أتصدق ب500 ريال وماله 900 ريال، فعلى ما مشى عليه الماتن يجزئه أن يتصدق بالثلث. وعلى المذهب لا بد من الصدقة بالمسمى، لا بد أن يتصدق ب500، ولو تصدق ب300 لم يجزئه. طيب، إذا الآن القولان يتفقان. نقول الآن: إذا نذر الصدقة بكل ماله أجزأه الثلث قولا واحدا، مفهوم؟ طيب، إذا نذر الصدقة بما دون الثلث بمسمى شيء مسمى دون الثلث بمسمى يزيد على الثلث قصدي إذا نذر الصدقة بمسمى يزيد على الثلث فالذي مشى عليه المتن أنه يجزئه الثلث لأنه إذا أجزأ الثلث في الكل أجزأ فيما دونهم بباونا والمذهب أنه لا بد أن يتصدق بما سمى لماذا؟ قالوا لأنه إنما جازت الصدقة بالثلث فيما إذا كان الكل لئلا يجحف ذلك بماله وأما إذا كان مسمى دون الثلث يعني يزيد على الثلث قليلا فإنه لا بد من إيش هذا مسمى إذن يعللون بالنص يعللون بالنص النص ما هو حديث أبي لبابة يقول أصل أن الإنسان إذا نذر الصدقة بمال كل أنه يلزم بالكل أصلا يلزم بالكل كما لو قال لله علي نذر أن أذبح بعيرا هل يجزيه أن يذبح شاتا لا إذن يجب عليه الأصل أنه أن الإنسان إذا نذر الصدقة بمال كله أنه يجب عليه أن يتصدق بكل ماله خرجنا عن هذا الأصل لوجود إيش النص يبقى ما عداه على الأصل وهو وجوب الصدقة بما نذر مفهوم إذن الآن نعيد المسألة نقول إنسان إذا نذر الصدقة بالمال فإن نذر الصدقة بكل المال أجزأ الثلث لحديث أبي لبابة فإذا قال قائل كيف أجزأ مع أنه عين هنا نقول نعم الأصل أن الإنسان إذا نذر شيئا يجب عليه أن يوفي بهذا النذر وأنه يتصدق بكل المال لكن خرجنا عن هذا الأصل لوجود النص طيب المسألة الثانية إذا نذر الصدقة بشيء مسمى معين يزيد عن ثلث المال فالذي مشى عليه الماتن أنه يجزئه الثلث التعليل أن الثلث إذا أجزأ في الكل أجزأ في البعض والمذهب وهو القول الثاني أنه لا يجزئه إلا المسمى لأننا خرجنا عن الأصل في مسألة الكل لوجود النص ونبقى فيما عداه على الأصل طيب يقول وفيما عداه أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دونه يلزمه الصدقة بمسمى لعموم ما سبق من حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه يعني إنسان ماله 900 ريال قال لله علي نذر أن أتصدق ب200 هنا يلزمه الصدقة بالمسمى طيب قال لله علي نذر أن أتصدق ب300 نقول يلزمه الصدقة بالمسمى طيب لو أنه نذر 200 وتصدق ب300 يجزئه لأنه أتى بما نذر وزيادة إذن هذه المسألة وهي نذر الصدقة إذا نذر الصدقة بماله فلها ثلاث حالات الحال الأولى أن ينذر الصدقة بماله كله فهنا يجزئه قدر الثلث قولا واحدا الحالة الثانية أن ينذر الصدقة بمسمى دون الثلث فهنا يلزمه المسمى مثل قال لله علي نذر أن أتصدق بمئة ريال وعنده مثلا 1000 ريال نقول يلزمك الصدقة بمئة الحالة الثالثة أن ينذر الصدقة بمسمى يزيد على الثلث ففي المسألة قولان القول الأول أنه يجزئه الثلث لأنه إذا أجزأ الثلث في الكل أجزأ في البعض والقول الثاني أنه لا بد من المسمى لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع وهذا نذر أن يتصدق ب400 ريال فيلزمه أن يوفي بهذا النذر لو نعيد مرة أخرى نقول الآن الإنسان إذا نذر الصدقة بالمال فكم له حالة ثلاث حالات الحالة الأولى أن ينذر الصدقة بماله كله فهنا يجزئه قدر الثلث لحديث أبي لبابة الحالة الثانية أن ينذر الصدقة بمسمى يعني بشيء مسمى معين ولكن هذا المسمى الثلث فأقل فهنا يلزمه المسمى لعموم من نذر أن يطيع الله فليطعه فلو أن رجلا عنده 900 ريال قال لله علي نذر أن أصدق ب200 ريال فنقول هنا يلزمك أن تصدق ب200 لعموم الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع وهذا نذر أن يتصدق ب200 فيلزمه الصدقة ب200 الحالة الثالثة أن ينذر الصدقة بشيء مسمى معين لكن هذا المعين يزيد على الثلث فالذي مشى عليه الماتن أنه يجزئه الثلث والعلة أن الثلث إذا أجزأ في الجميع والكل أجزأ فيما دونهم بباولا والمذهب أنه لا بد من المسمى لعموم من نذر يطيع الله فليطيعه. ومن نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق لزمه التتابع، طلاق الشهر يقتضي التتابع سواء صام شهرا بالهلال أو 30 يوما بالعدد، وإن نذر أياما معدودة كعشرة أيام أو 30 يوما لم يلزمه التتابع، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع إلا بشرط بأن يقول متتابعة أو نية التتابع. ومن نذر صوم الدهر لزمه. طيب، ومن نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق لزمه التتابع. إذا نذر صوم شهر معين، مثل قال لله علي نذر أن أصوم شعبان أو أصوم رجب، نقول هنا يلزم التتابع، لأنه لا يصدق عليه أنه صام رجب إلا إذا تتابع. مثل الإنسان قال لله علي نذر أن أصوم شهر رجب، فصام 3 أيام ثم أفطر يومين، ثم صام 3 أيام ثم أفطر يومين، مجموع ما صام 20 يوما، هل هنا أوفى بنذره؟ لا، نقول لم تصم رجبا حقيقة، أنت صمت بعض رجب، بعض رجب. طيب، إذا نذر مطلق شهرا مطلقا، يقول المؤلف أيضا يلزمه التتابع. لو قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، صوم شهرا، يقول هنا يلزم أن يتابع الصيام، يلزمه التتابع. العلة أن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، إطلاق الشهر يقتضي التتابع. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا نذر أن يصوم شهرا غير معين فإنه لا يلزمه التتابع، نذر شهرا غير معين لا يلزمه التتابع، بل يلزمه أن يصوم 30 يوما أو 29 يوما، لكن نقول 30 من باب الاحتياط، 30 من باب الاحتياط. إذن الآن إذا نذر صوم شهر، إن عين الشهر لازم التتابع، لأنه من لازم إيش صيام هذا الشهر المعين أن يتابع. وإن لم يعين بأن قال لا علي نذر أن أصوم شهرا، نقول هنا لا يلزم، لو صام 30 يوما أجزأه، أجزأه. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، الجمهور على هذا، على أنه لا يلزم إذا نذر صوما، إذا نذر أن يصوم شهرا غير معين لا يلزمه التتابع، وهو أصح، وهو أصح، لأنه يصدق عليه أنه صام إيش شهرا، صام شهرا. طيب، يقول وإن نذر أياما معدودة كعشرة أيام أو 30 يوما لم يلزمه التتابع، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع. إذا نذر أياما الأول شهرا، الآن أياما، هل يلزم التتابع أو لا؟ نقول لا يلزم، لأن الأيام لا دلالة على التتابع، لأنه مثل لو صام يوما وأفطر يوما لمدة 20 يوم، كم صام؟ 10، يقال صام 10، إلا إذا كانت الأيام التي نذر صيامها محصورة، فهنا يلزم كالشهر، مثل لو قال لله علي نذر أن أصوم الأسبوع القادم، ما يمكن نقول يجب التتابع، لأنك لو لم تتابع، لو لم تتابع لم يصدق عليك أنك صمت أسبوعا. قال لله علي نذر أن أصوم أول أسبوع من رجب، تقول هنا أيضا يجب التتابع، لأنك لو لم تتابع لم يصدق عليك أنك صمت أول أسبوع من رجب. طيب، قال إلا بشرط، بأن يقول متتابعة أو نية التتابع، بشرط أو نية، مثل قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، الحكم أنه لا يلزم بالتتابع، لا يلزم التتابع إلا بشرط، إذا قال متتابعة أو نية بأن نوى بقلبه التتابع، بأن نوى بقلبه التتابع. الخلاصة الآن، إذا نذر صوم شهر، إذا نذر الصوم هل يلزم بالتتابع؟ إذا نذر الصوم أيام أو نحوه هل يلزم بالتتابع أو لا؟ نقول إن كانت الأيام معينة، كانت الأيام معينة فإنه يلزمه التتابع، إن كانت الأيام معينة يلزم بالتتابع، وإن لم تكن معينة فلا يلزم بالتتابع إلا بشرط أو نية. هذا هو القول الراجح، أن من نذر صوما فإن كان هذا الصوم معينا، يعني زمنا، إذا نذر زمنا معينا ألزمناه بالتتابع أو لزمه التتابع، وإن كان غير معين فلا يلزم إلا بشرط أو. والمذهب يفصلون، يقولون إن إذا نذر صوم شهر فإن كان معينا لزمه التتابع وإلا فلا، وإن نذر أياما معدودة فلا يجب التتابع إلا بشرط أو نية. فيجعل المسألة كم؟ 3 أقسام، أن ينذر شيئا معينا، أن ينذر صيام شهر معين، فيلزم التتابع. أن ينذر شهرا غير معين فيلزم. أن ينذر أياما معدودة غير معينة فهنا لا لا يلزمه إلا بشرط نية. والقول الراجح في مسألة التتابع وعدمه أن نقول من نذر صوما صوم زمن معين لزمه التتابع. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يصدق عليه أنه وفى بنذره إلا إذا تابع. وإن نذر زمنا مطلقا ما عين، قال لله نذر أن أصوم شهرا أياما عشرة أيام، فهنا لا يلزم بالتتابع إلا بشرط أو نية. طيب، ومن نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفر فقط بغير صوم. لو نذر صوم الدهر قال لله علي نذر أن أصوم الدهر، يقول هنا إيش لزمه، فإن أفطر كفر فقط بغير صوم. كفر كفرة يمين بغير صوم. لماذا؟ لأن الزمن مشغول، كل الزمن أنا منذور. يعني إنسان قال لله علي نذر أن أصوم الدهر، يعني أصوم حتى أموت، حتى أموت في يوم من الأيام أفطر من غير عذر مثلا، نقول هنا يكفر. لكن وش كفر؟ كفارة يمين، قال أنا ما عندي طعام أو كسوة ولا عندي عتق رقبة ما أستطيع، وش بقي؟ الصيام. هل يصوم؟ لا. كيف يصوم الأيام الآتية كلها مشغولة، مشغولة بأي شيء؟ بصيام النذر. ولهذا يقول كفر بغير صوم، كفر بغير صوم. طيب، إذا يأخذ من قول من نذر صوم الدهر لزمه، لزمه. وقال بعض العلماء إن من نذر صوم الدهر فهذا النذر نذر معصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم الدهر، الدهر. لكن في هذه الحال يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. قال ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي، ولا يوم نهي. رمضان لا يدخل لأنه مستثنى بأصل الشرع، ويوم النهي أيضا لأنه مستثنى بأصل الشرع. قال ويقضي فطره برمضان، يقضي فطره برمضان ويصام لظهار ونحوه منه. مثل إنسان قال لله علي نذر أن أصوم الدهر، قال ماذا؟ رمضان يدخل في صيام الدهر؟ لا، لا يدخل لأنه واجب بأصل الشرع. لو قدر أنه سافر في رمضان أفطر عشرة أيام سفرا عذر، يجب عليه القضاء. متى يقضي؟ نقول يقضي بعد رمضان، يقضي بعد رمضان. طيب إذا قال الزمن كله مشغول بالنذر، نقول لا، الواجب بالشرع أولى من الواجب بالنذر، فيصوم عشرة أيام بنية أنها قضاء عن رمضان، قضاء عن رمضان. ولهذا قال ويقضي فطر ويصام لظهره ونحوه منه. كذلك لو ظاهر من زوجته قال أنت علي كظهر أمي وكفر بالصيام، صام شهرين متتابعين، نقول أي يقضي. طيب، قال ويكفر مع صوم ظهار ونحوه، يعني كفارة يمين، كفارة يمين. يعني مثل إنسان قال لله علي نذر أن أصوم الدهر، الحكم أنه يلزم. لو قدرنا في يوم من الأيام ظاهر من زوجته، ماذا عليه؟ عليه كفارة صيام شهرين. هو صام شهرين، نقول يلزمك تصوم شهرين وتكفر كفارة يمين لأنك خالفت نذرك، لأن النذر الآن في مدة الشهرين انشغل بالظهار لا بالنذر. الأيام السابقة كلها وهي مدة الشهرين انشغلت بأي شيء؟ الظهار لا بالنذر. نعم. يقول ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر. قال إنسان لله علينا نذر أن أصوم يوم الخميس القادم، وافق أنه يوم عيد، نقول لا تصوم يوم العيد لأنه حرام صيامه، لكن أفطر وجوبا وتقضي لوجوب الوفاء بالنذر وتكفر لفوات الصفة، لفوات الصفة. وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر. إنسان قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، نقول أقل شيء لله علي نذر أن أصلي، نقول أقل شيء أن تصلي ركعتين، ولا بد أن تكون قائما مع القدرة. لماذا؟ نقول أولا نلزمه بركعتين لأن أقل عدد ورد به الشرع في الصلاة المعتادة كم؟ ركعتان. طيب، لو قال لله علي نذر أن أصلي فقام وأوتر بواحدة، الله أكبر وأوتر بواحدة، هل يجزئه؟ حسب، لم يكن له نية، نقول لا يجزئه، لأن أقل صلاة في الشرع هي ركعتها. الوتر هذا أمر خارج. طيب، أيضا قائما لو صلى جالسا، نقول لا بد أن تكون قائما، لأن النذر الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، لأن النذر واجب ولا غير واجب؟ واجب. والقيام واجب في الصلاة الفريضة. إذن النذر فريضة. إذا قال إنسان لله علي نذر أن أصلي ركعتين، هاتان الركعتان صارتا فريضة، والقيام في الفريضة ركن. طيب، لكن لقادر يعني حكم حكم صلاة الفريضة، وإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض يوم لازمه يوم بنية من الليل. نذر صوما وأطلق، قال الله علي نذر أن أصوم، أو لله علي نذر أن أصوم نصف اليوم القادم غدا مثلا اليوم الخميس، قال البارح لله علي نذر أن أصوم غدا بعض غدا بعض غد، نقول يلزمك أن تصوم يوما كاملا، لأن الصيام ما يتبعض، الصيام لا يتبعض، مفهوم؟ هل الصيام يتبعض؟ لا، الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما في الصيام من طلوع الفجر إلى الظهر، ولا في الصيام من الظهر إلى المغرب. طيب، يقول لازمه يوم بنية من الليل، لا، لابد أن ينوى من الليل. لماذا؟ احترازا من إيش؟ نقول احترازا مما لو نذر، قال الله علي نذر أن أصوم يوما، وفي يوم من الأيام قام من النوم صلى الفجر ونام، لما جاء الظهر رأى نفسه شبعان وما في عطش، قال نويت الصيام، أنشأ النفل، الآن أنشأ النفل بنية من النهار، ثم قال اللهم هذا عن نذري، قال الآن بصوم، أنشئ النية بنية الوفاء عن النذر، هل يجزئه؟ لا لا يجزئه، لا يجزئه. نعم، ولذا قال ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، سنقل لله علي نذر أن يصلي جالسا، نقول له أن يصليها قائما، لأنه أكمل حالا، لأنه أتى بما نذر وزيادة. مثل لو قال الله علي نذر أن أتصدق 100 ريال، تصدق 200، نقول الآن أنت أوفيت بنذرك وزيادة. قال وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة، إذا نذر رقبة يعتق رقبة، نقول لا بد من شيء يجزئ في الكفارة، وهي السالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. نعم، الله أعلم. نعم. كتاب القضاء، لغة إحكام الشيء والفراغ منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.